وبينات من الهدى والفرقان. انتهى شهر رمضان لكن بقي القرآن. شهر رمضان انتهى لكن بقي القرآن. ما الذي يستفيده المسلمون من القرآن؟ لقد أنزل الله فيه تشريعات وأحكم فيه توجيهات وبين فيه الحلال وحذر فيه من الحرام. انتهى رمضان لكن بقي القرآن. ومن توجيهات القرآن الكريم هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأول هذه الأمانات أن تحقق أمانة الدين في نفسك ثم تنعكس هذه الأمانة على غيرك من الناس حتى يقول الناس وهم يرون فيك أمانة الدين. هذا هو المسلم الذي ينبغي أن يسود وأن يقود. لابد أن تحقق في قلبك وفي أحاسيسك ومشاعرك هذا الدين حتى يشهد عليك. إذا طلب منك الدين أن تكون صادقا فكن أول الصادقين، وإذا طلب منك الدين أن تكون أمينا فكن على رأس الأمناء، وإذا طلب منك الدين أن تكون وصيا للعاب فكن صورة صادقة حتى يقول الناس عنك هذا هو المسلم. أما أن يعيش الإنسان منا راكبا رأسه، وأحب أن أفسر هذا التعبير لأولئك الذين يعرفون قدر دينهم ويعرفون رسالة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. راكب رأسه بدلا من أن يتحرك برأسه وأن يزن الأمور برأسه يركب رأسه، يجعل رأسه تحت وقدمه فوق. الناس يمشون على أقدامهم هو يمشي على رأسه. اسمعوا ذلك جيدا واعوا ما ينبغي أن يعيه كل مسلم. ما الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أول أمانة أمانة الدين، كونوا صورة صادقة لهذا الدين. لا أتصور مسلما يعرف ربه ثم يركب رأسه ويتحرك وهو يمشي على رأسه بدلا من أن يمشي على قدميه. قولوا لي بالله عليكم، ما الذي يجعلني أنا أسلم قيادي لكافر، أو أصافح كافرا ضد مسلم، أو أجعل المسلمين بعضهم يضرب بعضا، وأنظر هكذا وأقول هذا مخطئ، وأمشي وراء الذين يمشون على رؤوسهم بدلا من أن يمشوا على أقدامهم كسائر البشر. أليست هناك عقول تحتكم إلى منهج وتلتزم باتجاه وتأمر الناس أن يكونوا على مستوى الصلاح والتقوى؟ أيها الإخوة المسلمون، ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله إلا أوتوا الجدل، والرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. رأينا مساوئ في مجتمعاتنا الإسلامية، تطاحن بين الصومال بعضها وبعض جبهات. ولو احتكمنا إلى كتاب الله ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم لكان في هذا النجاة. ورأينا بين فصائل الأفغان الذين كانت نفوسنا جميعا ترتبط بهم بل وتئن لأنينهم بل وتألم لآلامهم، رأينا منهم ما رأينا، حمل بعضهم على البعض الآخر السلاح. ولو احتكمنا إلى كتاب الله ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارت هذه المعارك. ورأينا أمورا أخرى وقف المسلمون لله وقفة في الشيشان، فأيدهم الله على أقوى قوة من القوى العظمى، وانتصروا عليهم مع قلة عددهم وعتادهم، وحققوا إيمانهم وأظهروا قواهم. وعندما سلموا الأمر لهم كانوا فيما بينهم كما رأينا، انتخبوا منهم من انتخبوا ورضيت نفوسهم بذلك. وهناك عندما انتهت معركة البوسنة والهرسك وأصبح المسلمون على رأس الحكم، لكن الأعداء لا يرضيهم أن يبقى المسلمون هادين، فحدثت حادثة مستار بين الكروات والمسلمين. أيها الإخوة المسلمون، مشاكل، وهناك مشاكل السودان. لا أتصور مسلما يرضى بأن يسلم على إنسان غير مسلم ويسلمه يده وهو على مستوى الإسلام. ما الذي يجعلني أضع يدي في يد كافر على حساب أخي المسلم؟ أليست هناك نصيحة لله عز وجل؟ وأقولها إرضاء لله من فوق هذا المنبر، إن في السودان عقولا طيبة ونفوسا صالحة، فلماذا لا يذهبون إلى بعضهم؟ لقد رأيت من أبناء السودان من يحافظون على دمائهم وأعراضهم، فلماذا نستعدي كافرا على مسلم؟ ولماذا نضع أيدينا في أيدي هؤلاء؟ ولماذا ننظر متفرجين من هذا الأمر؟ أمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهناك أيضا في فلسطين قضايا، وقضايا في كل مكان، أليس لها حل؟ الحل في كتاب الله، والحل في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضايا قضايا تعرض على المسلمين في كل يوم، ستعرض علينا فتن، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل فما المخرج منها يا رسول الله؟ ما قالش تروح للكاتب ولا تروح للشيوعي ولا تضع يدك في يد ملحد ولا فاجر. ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبوء ما قبلكم وحكم ما بينكم، هو الفصل، هو الفصل ليس بالهزل. من تمسك به رشد، ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه هذا الى صراط مستقيم، وما تركه من جبار الا قسمه الله عز وجل. قرآن يا اخوانا، قرآن. نحن مسلمون. اذكر قضايا. اول قضية الامانات. انت مسلم، فليكن بيني وبينك هذا الخط الهائل، الاسلام. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تاويلا. ثم يبين القران في نفس السوره: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ايها الاخوة المسلمون، لا نريد مزايدات على حساب الشعوب الاسلامية ولا حساب البلاد الاسلامية. نريد اسلاما يتحرك الامانات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولي من امر هذه الامة شيئا وولى في المسلمين رجلا يرى فيهم من هو خير منه، من هو خير منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المسلمين. ايها الاخوة المسلمون، ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. انا صفحتي صفحة بيضاء، اذهب لاخي الذي بيني وبينه خلاف واصارحه، لا ان اتحدث من ورائه ولا ان اتكلم خلفه ولا ان اطعنه من الخلف. انت اخي، اراك مخطئا في خطك وخذ نصيحتي، فبيني وبينك الله، لو اخذنا هذا الطريق ما وقعت مشاكل في الصومال وما وقعت مشاكل في افغانستان وما وقعت مشاكل في السودان وما وقعت مشاكل في اي مكان من الاماكن الاسلامية، لان لنا تراثا ومنهجا ينبغي ان نلتزم به. الامانات، اول الامانات ان اكون مسلما احفظ هذه الامانة ثم اتحرك بها. هناك امانة اخرى خاصة، امانة الرجل على بيته. قولوا لي بالله عليكم، وانا ارى في العمرة 3 ملايين مسلم، 3 ملايين مسلم يؤدون العمرة، واذا ما بحثت وفتشت ورأيت ونقبت لوجدت فيهم ما فيهم من عيوب. ونحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يهزم 12,000 عن قلة، لا يهزم 12 ألفا عن قلة 12 ألف لا يهزمهم لو كانوا على مستوى الإسلام 3 ملايين. وقابلت فيهم من أكل أموال الناس بالباطل وأعلمه جيدا وأعرفه، قابلت ذلك وهو لصيف أعرفه وجاء يؤدي العمرة. وقابلت فيهم من أكل أموالا عن طريق التجارة ويريد أن يحتال. وقابلت فيهم من قابلت، قلت يا سبحان الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطئ عندما أخبرنا أنه لو كان في المسلمين 12 ألفا جنود على مستوى الصحابة لفتحوا العالم بأسره. أذكر لكم الصحابة والأمانات بتاعتهم. الأمانات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه ذهب ليخرص تمر يهود خيبر، يخرصه يعني يقدره عشان يأخذ منه المقدار المضروب على يهود خيبر. وعندما ذهب إليهم كما هو شأن اليهود يقدمون أشياء لمن يأتي إليهم ليترك فكره السليم ويمضي على رأسه بدلا من أن يمشي على قدميه، يمشي على رأسه. فجاءوا إليه وقدموا له شيئا، فقال ما هذا؟ قالوا هذا هدية. هذا هدية. قال هدية؟ أتريدون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ هدية من مين؟ ده أنا جاي لكم من عند أحب الناس إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد هدية، ليس بيني وبينكم هدية. والله إنما جئتكم من عنده هو أحب الناس إلي، ولأنتم وأعدادكم وأمثالكم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير. ووالله ما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من أن أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. إيه اللي خلى عبد الله بن رواحة اللي خلاه يحكم هذا الحكم؟ ما الذي جعله يفعل هذا؟ لأنه عرف من الإسلام، القرآن موجود، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ولو كان ذا قربى، قرآن، وإذا قلتم فاعدلوا، وبعدين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أخي اعدلوا، قل الحق وكن صريح في حقك وستجد أنك إنسان عندما تقول الحق. ولذلك ربطت الآية الأولى التي ذكرناها بين الأمانة وبين الحكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. من الأمانات أيضا أمانة الزوج على زوجته. قولوا لي بالله عليكم، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، يقول عن الأزواج اللي يكرم زوجته يكون كريم واللي يهينها يكون لئيم. عندما تقول امرأة إنني لو صارحت زوجي بشيء يستعمل السلاح الأبيض يمسك سكين ويهددني به، هل هذه أمانة؟ من الذي أعطاه هذه الأمانة؟ أيها الإخوة المسلمون، أقول كلمة أختم بها لقائي معكم. لقد فقد المسلمون كرامتهم عندما فقدوا هويتهم وصلتهم بالله عز وجل. الصين بيضربونا والزيمبابوي بيضربوا المسلمين والكروات بيضربوا المسلمين وفي كل مكان بيضربوا المسلمين واليهود يعبثون بنا في كل مكان ويستعدون علينا من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وما كل هذا ما سببه؟ نقول لقد فقد المسلمون كرامتهم يوم ان فقدوا هويتهم وصلتهم بربهم جل وعلا، فالعودة الى الاسلام لنستعيد كرامتنا ولنستعيد عزتنا ولنستعيد مكانتنا، فإما العودة إلى الله عز وجل وإما أن يكون هناك دمار ماحق. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من الدمار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، إن الأمر خطير والمصيبة تكاد تحدق بكل من يسكت على ظالم او من يرضى بان يسمع شيئا خطأ ثم يسكت عليه. الساكت عن الحق شيطان اخرس، فاما ان نكون اتباعا لله او ان نكون جنودا للشياطين والعياذ بالله. عندما حدثت حادثة في الاندلس وانفرط عقدها وقد دام الاسلام فيها قرابة 800 عام، كانت سنين زائرة وسنوات طيبة، فلما دخل بينهم الخلاف بسبب الاعداء واستمعوا بارجلهم بدلا من ان ينصتوا الى عقولهم المؤمنة، حمل بعضهم على البعض الاخر السلاح وكانت الكارثة، وطرد المسلمون من الاندلس شر قربة، وحدث لهم ما حدث غير واحد منهم عندما قالوا له استعن بالفرنجة على اخوانك المسلمين، ده انت القطعة بتاعتك اهي استعن بهم. فقال لهم هذه المقولة ونقولها ونذكر بها: رعي الجمال عندي اولى من رعي الخنازير. انا اولى ان يربني يكون يدبر امري واحد يرعى جمال مسلم بدلا من ان يكون مدبر امري راعي خنازير، لان يربني راعي غنم خير من ان يربني راعي خنازير. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، امران اثنان تصلح بهما الحياة: معرفة الامانة واداؤها الى اهلها، والحكم بين الناس بالعدل. وكلمة بين الناس لم يكن بين المسلم وغير المسلم، وانما بين الناس. واذا حكمتم يا مسلمون فاحكموا بين الناس بالعدل. هل تحقق هذا؟ اجل تحقق. يوم ان كان خليفة المسلمين الرابع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وعندما كان عائدا من احدى الغزوات بينه وبين الخوارج سقطت منه درعه، فاخذها واحد من اهل الذمة في الارض البلاد الاسلامية، واذا بالامام رضي الله عنه وارضاه يراها معه، فيقول له: يا رجل هذه درعي، الدرع دي بتاعتي انا اللي بلبسها. قال: يا امير المؤمنين، شوف الادب، ما قالوش انت زلف انت عربي، لا، يا امير المؤمنين، ما هو اهل ذمه يعرف انه لازم يكون مؤدب مع المسلمين، مؤدب، لكن احنا اصبحنا ملطشه لكل من هب ودب، لان من يهن الحكيم العربي المتنبي يقول: من يهم يسفل الهوام عليه ما لجرح بميت ايلامه. ده ميت، اجرح فيه زي ما انت عايز تجرح، كيف نبعث الحياه في هذا الميت؟ باراده الله عز وجل وبالروح التي ارسلت انزلها الله. ايه هي الروح؟ القران. وكذلك تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. قال له الدرع درع يقول له الك بينه عندك دليل عندك شهود؟ سيدنا علي قال له لا انا ما عنديش لكن نحتكم الى القاضي. القاضي ده هيكون منين؟ في الامم المتحده؟ في مجلس الامن؟ لا ده في دوله اسلاميه. قاضي مسلم قاضي مسلم القاضي. فذهب اليه وعندما وقف امامه وقف امامه شاف امير المؤمنين واحد من اهل الذمه ما قالوش تعالى اقعد انت امير المؤمنين ده انت الخليفه لا وقف وعرض كل واحد منهم رايه. فقال الامام رضي الله عنه وارضاه ايها القاضي هذه الدره سقطت مني ووجدتها في يد هذا الرجل من اهل الذمه. فقبل ان يستمع الى راي هذا الرجل من اهل الذمه قبل ان يستمع القاضي قال للامام الك بينه على دعوه؟ مثل ما قال الرجل من اهل الذمه الك بينه على دعوه؟ قال لا. قال اذا الدرع من كل من هي بيده. انقضت خلاص مفيش مشاكل ولا محامي ولا شيء من هذا القبيل حكم بالخصومه خلاص. فطلع سيدنا علي وطلع ايه الرجل من اهل الذمه ماشيين بكتف بعض. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، العدل اساس الملك. فعندما حدث هذا خرج الرجل وقال له من اهل الذمه امير المؤمنين يقاضيني الى قاضي المسلمين وقاضي المسلمين يحكم لي على امير المؤمنين؟ والله ليست هذه اخلاق بشر انما هي اخلاق انبياء. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال لامير المؤمنين هذه درعك سقطت منك واعطاها اياه. الحكم بين الناس بالعدل اولى واسمى واعلى من الهوى ومن ان يركب الناس رؤوسهم ويتحركوا في الخفاء للاستعداء على اخوانهم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصحح للمسلمين مسارهم. ومن حاول ان يستعدي كافرا على مسلم اسال الله عز وجل ان يخلص البلاد والعباد من شره. اللهم خلص البلاد والعباد من الاشرار والفجار والكفار يا رب العالمين. ايها الاخوه المسلمون الموضوع كبير الامانات والحكم بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح لنا وللمسلمين في كل مكان مسارهم. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ ناس بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسدت او اسند الامر الى غير اهله تنتظر الساعة. وسد الامر الى غير اهله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيد الامور الى اهلها وان يصحح مسار المسلمين وان يحفظ ديار المسلمين من عاديات الاعداء وسفاهات السفهاء وجهالات الجهلاء. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رد كيد الاعداء في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان في الشيشان وفي فلسطين وفي السودان وفي افغانستان وفي الصومال وفي كل بلد مسلم يا رب العالمين. احقن دماءهم احقن دماءهم احقن دماءهم يا رب العالمين. ومن حاول ان يضل الناس وان يبعدهم عن طريق الهدى نسألك ربنا ان تتصرف فيه بحكمتك